الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا، حتى تسكنه أرضك صوها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإنما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها. كان الكلام في البحث الثامن من الفصل الثاني من الجزء الأول، وهو البحث في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري. تكلمنا عن الجهة الأولى وهي المؤلف، وعن الجهة الثانية وهي وجود الطرق المعتبرة إلى مؤلف الكتاب. وقلنا إن صاحب الوسائل قد ذكر عدة طرق، 20 طريق منها كانت طريقا عاما، وبالتالي لا كلام لنا في الطريق الى كتاب الطبري، لان صاحب الوسائل ذكر كتاب زيارة المصطفى للطبري ضمن الكتب 82 التي وصلت نسخة منها صحيحة الى صاحب الوسائل. يبقى الكلام في الجهة الثانية في دلالة شهادة الطبري على صحة جميع الروايات ووثاقة جميع الرواة. ظاهر كلام المؤلف قد يبدو تاما، لأنه قال ماذا؟ ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. فظاهر عبارة المصنف واضحا في أنه لا يروي ولا يذكر إلا المسند وإلا الصحيح في إخاص، يعني جميع ما في الكتاب مسند وصحيح. لكن قلنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول هو أنه لو سلمنا أن شهادة صاحب الكتاب صحيحة وصريحة، إلا أن هذه الشهادة هي لابن المشهدي، إلا أن هذه الشهادة هي للطبري، والطبري من المتأخرين، وبالتالي شهادته تكون شهادة عن حسن لا عن حسن. الشيخ الداوري يناقش يقول: يا مولانا، ما هو مقياس المتأخرين والمتقدمين؟ نحن لم نحصل على مقياس نبين فيه الفارق بين المتأخر والمتقدم، حتى نحمل كلام المتقدم على الحس وكلام المتأخر على الحس. نقول المناط، كل المناط أن تكون الشهادة عن حس لا عن حس، واضح ولا؟ متقدم ومتأخر. وبالنسبة للمصنف وهو الطبري فهو تلميذ ابن الشيخ، فإذا كان الشيخ الطوسي شهادته حسية، وابنه أبو علي الطوسي المفيد الثاني شهادته حسية، فمن البعيد أن لا تكون شهادة الطبري الذي هو تلميذ الشيخ الطوسي، من البعيد أن لا تكون شهادته حسية، وبالتالي نحن كلامه على الحياة. هذا تمام كلام شيخنا الأستاذ. وفيه أن الضابط من عرفة المتأخر من المتقدم، لعله لا يمكن إيجاد ضابط دقيق، لكننا يمكن أن ندعي أن خاتمة المتقدمين هو الشيخ الطوسي، وكل من جاء من بعد الشيخ الطوسي فهو من المتأخرين. واما دعواه انه بما ان الطبري تلميذه للنطوسي شهادته عن حس وليست عن حال ففيها اشكال. منشأه هذا، نحن نحمل كلام الشيخ الطوسي على الحس باعتبار ان المكتبات كانت متوفره ايام ما كان في بغداد، مكتبته العامره ومكتبه الشريف المرتضى كانت عنده، ومكتبة سابور بن أرشير كانت موجودة عنده، لكن حينما هجم المغول وهجم التتار وأتلف المكتبات أغلب الكتب والنسخ زالت، أغلب الأصول تلفت. واضح أو لا؟ إذن الشيخ الطوسي وهذا الطبري من تلامذة النجف، الطبري بنفسه كما قرأت لك من الكتاب هو درس عند أبي علي الطوسي في النجف، والشيخ الطوسي لم يذهب إلى النجف إلا بعد أن فر بجلده حينما فرقت مكتبته مكتبة سابور وفر بجلده وكانت تلفت الكثير. واضح أو لا؟ الشيخ الطوسي حينما ينقل عن حيث أغلب الكتب ألفها أيام شبابه، كتاب التهذيب ألفها أيام حياة الشيخ المفيد يعني في بغداد، كتاب السهلس ألف أيام شبابه، كثير منها ألف أيام شبابه أيام ما كانت بغداد. معلم من آخر كتب الشيخ كتاب العدة وعمومي الصبر كتاب الرجال مستوى التقاني الشيخ. واضح أو لا؟ وأما من جاء بعده خاصة تلاميذ ابنه، من وين نحمل أنه بما أن هذا التلميذ لابنه ماذا؟ وبالتالي في هذه الحالة يحمل كلامه على الحس للحال. وسيتكرر هذا الكلام من الشيخ الأستاذ ابن المشهدي، فإن ابن المشهدي في كتاب المزار البحث الذي سيأتي، ابن المشهدي هو تلميذ ابننا ما وتلميذ الطبري، وابننا ما والطبري من تلاميذ أبي علي الطوسي. فيقول تلميذ التلميذ يمكن أن يعقل الحس، والمناقشة والكلام هو الكلام. نحن نقول التلميذ لا يمكن، يعني نحن الكلام على الفتح، كيف بتلميذ التلميذ ابن المشهدي؟ اقرا هذا الكلام. يقول وانما الكلام في الجهه الثالثه وهي الشهاده ودلالتها، فان تمت حكم بصحه روايات الكتاب ووثقه الرواه، والا فلا، يعني وان لم تتم الشهاده فلا نحكم بصحه روايات الكتاب ووثقه الرواه. صحة روايات الكتاب ناظر إلى تصحيح المروي، وثاقة الرواد ناظر إلى تصحيح الراوي. طبعا احنا نستفيد الثمرتين، لأن في كتاب البشارة إذا تراجع يذكر السند، على سنة يذكر السند. وظاهر كلام المؤلف وإن كان تاما يعني في شهادة صحة الروايات، إلا أن ثمة إشكالين في المقام. الأول أن المؤلف يعد من المتأخرين فشهادته ليست معتبرة لأن منشأها الحس للحس. الثاني أن دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة، بل هي مختصة بمشايخه فقط ولا دلالة فيها على توثيق جميع الرواة. فسأل نتطرق إليه إن شاء الله. ويمكن الجواب عن كلا الإشكالين، أما عن الأول أن شهادة الحس فيه لأن من المتأخرين، فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر والمائز بينهما، مضافا إلى معرفة المناص وجبال الشهادة مع جميعها. فنقول ليس لدينا مقياس دقيق لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين، والمناص وجبال الشهادة كونها عن حس أو عن حس، هذا هو المناص والضابط كونها حسية. ولما كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي فهو ثابت في زمان ابنه ايضا، والقول بانقطاعه بعيد، بل ليس ببعيد يا شيخنا. لماذا لا نقول بانقطاع؟ لان ابنه ايام الاب كانت الكتب والمصنفات والاصول موجوده، اغلبها انغلقت وتلفت في النهار، لماذا لا نستمع؟ وحينما نقول بان الانقطاع ضعيف فشهاده ابن الشيخ محدود ايضا، والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ، فكما يحتمل أن تكون شهادة ابن الشيخ حسية فكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلف. نحن نقول في الاثنين يحتمل، ابن الشيخ هو اثنين ومحتمل، وإن كان الاحتمال في تلميذ الابن أكثر من نفس الابن، فعلى هذا فالإشكال غير وارد، بل وارد يا مولانا. إذا الجواب على الإشكال الأول لا نقبله من الشيخ الداوري، وبالتالي لا تكون هذه الشهادات معتبرة. فلا يمكن لا تصحيح الراوي ولا تصحيح المروي. واضح ان شاء الله. واما عن الاشكال خصوصا انه في زمن لانه الصحة للمتأخرين متى بدأت؟ من زمان السيد ابن طاووس. له ابن، له والدة، والدة يصير ابن بنت الشيخ، فهذا متقدم الطبري. واضح او لا؟ فيحتمل انه يريد الصحة عند المتقدمين الوثوق والصدور. واما عن الاشكال الثاني ان الشهادة مختصة بالمشايخ دون جميع الرواة، واما عن الثاني فالحق ان ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا، ويمكن تقريب ذلك بوجهين. الوجه الاول، المؤلف نعى المشايخ بانهم مشايخ كبار وثقات اخيران، وجاء بهذه الالفاظ بلفظ المحلى بألف ولا. واضح ولا؟ واللفظ المحلى بألف ولا يدل على العموم، لنا فيما تقرر في علم الأصول من أن الجمع المحلى بألف ولا من الجنس المحلى بألف ولا يدل على العموم. تارة تقول رجل والرجل، وتارة تقول رجال وتدخل عليها الألف واللام الرجال، فيقولون الجمع له الرجال المحلى بألف ولا. هذه أداة من أدوات العموم. يشتركون بعض الأصوليين يرى أن الجمع المحلى بألف ولام كالمفرد المحلى بألف ولام لا يدل على العموم، وبعضهم يرى أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم. هذه مسألة خلافية بين الأصوليين. فلو كان شخص لا يرى أن الجمع المحلى بألف ولام يدل على العموم، القرينة الأولى التي أوردها الشيخ الداوري تكون غير تامة عنده. واضح أو لا؟ الوجه الثاني يقول هو قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة، وما دام ذكر الروايات المسندة ففيه إشعار إلى أنه ناظر إلى جميع الرواة الواردين في السنة. واضح أو لا؟ إذن اختصاص روايات الكتاب بالمسانيد دليل على أنه ناظر إلى جميع الروايات الواردة في السنة، وهذا علم معلوم. نقول لماذا؟ لأنه ذكر الآن، نقول ربما هو ذكر كل السنات ونص على وثاقة مشايخه وأراد تحميل تبعة الإسناد إلى مشايخه الثقات كما ذكرنا هذا في كامل الزيارات. واضح هنا؟ طبعا شهادة الطبري في البشارة أهون من شهادة كامل الزيارات ابن قوي والمراد، قال أنا أروي عن المشهورين عن المعروفين ولا أروي عن الشذاذ. هذا ما فيها الكلام. المهم قال أنا أروي عن الثقات الأخيار، مو لازم أن المشهور. واضح ولا؟ وأما عن الثاني فالحق أن ظاهر عذارته شامل للمشايخ وغيرهم، فتكون شهادته شهادة لتوثيقهم جميعا، ويمكن تقرير ذلك بوجهين. الأول أن المؤلف نمط المذكورين في كتابه بالمشايخ الكبار والثقات الأخيار، وكل من هذه الألفاظ يوم محلى بالألف واللام، ومفاده العموم لجميع من ذكر في الكتاب. طب هذا يمكن أن يناقش. لو بنينا في علم الأصول على أن الجمع المحلى بالألف واللام لا يدل على العموم، لا يتم هذا الوجه. ثاني أنه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط، حيث قال ولا أذكر فيه إلا المسندة من الأخبار، وفيه إشعار بإرادة جميع الرواة، وإلا لم يبقى فرق بين المسند والمرسل، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على أنه أراد من عبارة اعتبار الرواية بجميع أفراد السند. واضح ولا؟ هذا أيضا الكلام منه بالأحكام، لأنه ربما ذكر المسانيد ووثق المشايخ وأراد أن يلقي تبعية السند على الشيخ. واضح ولا؟ فهذا الإشكال أيضا غير تام. يقول الشيخ الداوري بل يمكن القول بأنه تام، لأن الوجهين الذين ذكرتهما ليسا تامين، يمكن المناقشة فيهما. واضح ولا؟ لكن لو عرضنا هذه العبارة على الوجدان ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، يمكن أن نتمسك بظاهر الحال ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار في الحصر. واضح ولا؟ كلامه مطلق المشايخ الكبار والثقات الاخيار، الثقات الاخيار عموم واضحه ولا فيمكن الركون الى الحاف والتمسك بالاطلاق لا بالوجهين اللذين ذكرهما شيخنا الاستاذ الداوي. فهذا الاشكال غير تام. إذا هنا الشيخ الداوري يقول نحن لو ركننا إلى المؤلف وإلى ظاهر عبارته لأثبتنا وثاقة جميع الرجال الواردين في الكتاب. هذا بالنسبة إلى ظاهر العبارة، لكن ظاهر التتبع يؤدي إلى خلاف ذلك، لأننا لو تتبعنا في الكتاب وجدنا يروي عن الضعفاء وما فيهم كلام واضح ولا. لكن الحظ هنا أهون، إذ هو لم يدع أنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال وأنه لا يورد من المشهور المعروف، ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدها وجدنا أن الكتاب يشتمل على روايات عامية وهي على قسم لحظة الروايات العامية على قسم بعض الروايات نص على أنها رواية عامية، فتنصيصه على أن هذه الرواية عامية معنى أن شهادته غير شامل لهذه الرواية، لأنه ماذا قال في الديباجة؟ قال عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. وضعنا هنا حينما أراد أن ينبهنا إلى أن هذه الرواية أنا أوردتها لكنها غير مشمولة لشهادة السابقة، لكن هناك بعض الروايات أوردها عن العامة ولم ينص على أنه من العامة، هنا تقع المشكلة، وبالتالي لا يمكن الأخذ بإطلاق شهادة الطبري في ديباجة كتابه. سنحمل الشهادة فونا لكلامه عن خلاف الواقع، نحمل شهادته على خطوط في البشاية. واضح ولا؟ قال ولكن بعد الرجوع إلى الكتاب والوقوف على رواياته وأسانيدها وجدنا أن الكتاب يشتمل على روايات عامية وهي على قسمين، الأول ما كان جميع السند من العامة مع صفات المؤلف إلى ذلك وتصريحه به، وقد نص على وثاقة رجال بعض الأسناد منها وسكت عن البعض الآخر، ومن ذلك ما ذكره في رواية خيركم خيركم لأني من بعدي، حيث قال وأواد هذا الخبر كله من ثقات العامة، نص انهم من العامة من الثقات. الثاني ما كان السند مستملا على بعض العامة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة، اما القسم الاول الذين نص عليهم فهو غير مشمول للشهادة ويسقط عن التوثيق العام لصفات المؤلف اليه، والذي دعاه الى ذكر الروايات هذا القسم هو تأييد ما هو بصدد اثباته من باب والفضل ما شهدت به الاعلام، يعني من بعض من سنك أدينك ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. واضح أو لا؟ من هذا الباب جابنا بصدد التأييد لا بصدد الاستدلال. وأما القسم الثاني الذي لم يرد يفرح فيه بأن هذا عامي فهو لا يستجمع التوثيق العام، وذلك لأن المراد، ما هو المراد بالتوثيق؟ هل المراد التوثيق الواقعي او المراد التوثيق النسبي؟ ان كان المراد انه ثقة في الواقع هذا واضح الفساد، لاننا من اين نصل الى ان فلان ثقة في الواقع؟ واضح او لا؟ فاذا لا يمكن ان نقول ان المراد هو الوثاقة الواقعية، اذا الوثاقة الظاهرية يعني الوثاقة بالنسبة الينا في عالم الظاهر من اهل الظاهر، وهذا نقول هذا ثقة بالنسبة إلينا أو بالنسبة إلى العامة، هذا الاحتمال وارد لكن مدفوع بنفس عبارته، لأنه ماذا قال الأخيار ولفظ الأخيار يطلق على ماذا؟ على ثقات الشيعة لا على ثقات العامة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال وأما القسم الثاني فهو لا يستجم مع التوثيق العام، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد، وإن كان هو التوثيق النسبي إلينا يعني التوثيق الظاهر بالنسبة إلينا أو إلى العامة فهو، وإن كان هذا الاحتمال احتمالا واردا إلا أنه مذموم بنفس عبارته عبارة الطبري حيث اشتملت على لفظ الأخيار، وهي لفظ الأخيار لا تشملهم لا تشمل العامة قطعا، فحينئذ فتم تناقض واضح بين محتوى الكتاب وشهادة مؤلفه. شهادة مؤلفه يقول أنا أنقل من الثقات الأخياء يعني الشيعة، واقع الكتاب نقلا عاما، إذا صار هناك تناقض تنافي فالصحيح في المقام وصيانة لكلام المؤلف عن الإخبار بخلاف الواقع أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص مشايخه. نعم الإشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارة من اشتماله على الضعفاء والمهملين وكثرة الإرسال غير وارد، لأن أسانيد هذا الكتاب كلها منقحة وليس فيها شيء من ذلك من المهملين إرسال أو قطع موجود. كلا أسانيد موضحة، والحاصل أن شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. الخلاصة في هذا الكلام لو رجعنا إلى ظاهر الديباجة، ظاهر المقدمة توثيق جميع المشايخ، لو رجعنا إلى ظاهر التسبق في الكتاب نستفيد توثيق خصوص المشايخ. 20 عنوان ب إذا وبعض العناوين المتحدة يطلعون 14 شيء، لكن هناك نكتة لابد من التأمل فيها. هل هؤلاء الذين يستدل بديباجة كتبهم هل كانوا هم بصدد التوثيق؟ أو لا كانوا هم بصدد ماذا؟ بصدد إبراز توثيق كتابهم. يعني أحيانا يتهاجمون عليه يقول هذا أنا الكلام اللي أنقله عن العلماء عن الفقهاء. أنت حينما تقول هذا الكلام أنا أنقله عن الفقهاء عن الثقات عن الأدلة، أنت بصدد بيان مكان كلامك، توثيق كلامك، بيان مدى عظماء كلامك، ولست بصدد توثيق هؤلاء. واضح هؤلاء هذه العبارة الآن ماذا يقولون؟ الطبري وثق هؤلاء، هذا أول الكلام. من يقول إن الطبري وثق؟ الطبري بصدد بيان أنني هذا الكتاب كتبته من ما ينقله الثقات والأدلة، لكنني لست بصدد توثيقهم. هؤلاء معروفين أنهم أدلة، قد يكون واحد هذا يعتبر دليل وثقة وغيره ما يعتبر ثقة. بناء على هذا الاستظهار يكون الطبري لم يوثق لا المشايخ ولا غير المشايخ. فصير الاحتمالان ثلاثة، الأول أن شهادة الطبري ليس فيها دلالة على التوثيق لا على المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، وهذا بالركون إلى أنه أصلا ليس في مقام التوثيق. إحراز وثاقتهم هنا فرعوا إحراز أن الطبري في مقام التوثيق، وهذا هو الكلام في مقام التوثيق. واضح ولا؟ والأمر الثاني يا مولانا القول الثاني أنه بصدد التوثيق جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين، هذا بركون إلى ظاهر المقدمة. والقول الثالث أنه لم يوثق إلا المشايخ المباشرين، هذا حسب ظاهر التفسير. والحاصل أن شهادته مختصة بمشايخه فقط وهم كثير. خصصنا بالمشايخ بحسب ظاهر التتبع في الكتاب، وقد ذكرنا بالرفع الكتاب كامل الزيارة فائدة النقل عن المشايخ الثقات. ما هي فائدة النقل؟ أن تكون العبد على الشيخ، فإلقاء تبعة نقل الرواية يكون على الشيخ لا على التلميذ الذي نقل الرواية. ثم إن هذا الكتاب مثير جدا وفيه فوائد كثيرة، ومنها بعض فضائل أمير المؤمنين عليه السلام على لسان المنصور الدوانيقي، وقد أحصينا مشايخ المؤلف فبلغ عدده 14 شخصا بملاحظة اتحاد العناوين وهم ويذكرهم. العنوان مثلا روحي رقم 12 13، لاحظ 12 أبو البركات عمر بن إبراهيم بن حمزة الحسيني، رقم 13 هكذا أورد الاسم أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي الشيخ الشريف، ذاك والظاهر أنهما شخص واحد. عنوانين ذكر عمر بن إبراهيم كل تصحيف، محمد عمر بينها تصحيف، هذا هو اختلاف النسخ. فهم 20 عنوان 20 اسم، لكن أنا واحد تقول سيد فلان وابو فلان ونفسه احمد بن محمد بن عيسى وابو جعفر واحد. هذا تمام الكلام في الكتاب الثاني، كتاب بشارة المصطفى لشيعة المصطفى، وبينا فيه ثلاثة احتمالات: وثاقة جميع الرواة، وثاقة خصوص المشايخ، عدم توثيق لا الرواة لا المشايخ ولا جميع الرواة. البحث التاسع كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي، التعريف بالمؤلف، شهادة المؤلف على وثاقة رواة كتابه، التوقف الطريق قائم بأسماء رواة الكتاب. قد يقال بتوثيق جميع الرجال الواردين في كتاب المزار لابن المشهدي، طبعا هذا الكتاب مطبوع بتحقيق جواد القيومي اللي ايضا محقق كتاب بشارة المصطفى، لكن اللي قضاه نشر قيوم، نشر قيوم. هذا الكتاب طبع في شهر رمضان المبارك سنة 1419، كتاب المزار الكبير لابن المشهدي. هناك عبارة لابن المشهدي قد ماذا يستفاد من هذا عليه؟ يقول هكذا الصفحة 27 من هذا الكتاب المطبوع موجود في السوق، يقول هكذا: أما بعض عندي فجنات في كتابي هذا من فنون الزيارات للمساجد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات. واضح إن شاء الله. ثم يصل إلى هذا المقطع، يقول هكذا: وما ينادى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والحلوات، وما يلجا اليه من الادعيه عند المهمات، مما اتصلت به من ثقات الرواه الى السادات. اذا نصرح ابن المشهدي ان عند اسانيد متصله منه الى السادات الائمه، فيقال ان ابن المشهدي قد وثق جميع الرجال الواردين في السنه به من ثقات الرواة الى السادات. هنا ماذا موجود؟ مما اتصل به ثقات الرواة الى السادات. هذا هو نقل من المستدرك الوسائل من الخاتم، انا انقلت من نص الكتاب، نص الكتاب صفحة 27 مقدمة المؤلف. يقول: اما بعض فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات، وما يدعى به عقيب الصلوات، وما ينادى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والحلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات. شاهدنا هنا مما اتصلت به من ثقات، مما اتصلت به أو مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادة، أو مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادة. واضح هذا؟ لكن هذه لحظة مين مهمة هنا؟ جامين من ثقات الرواة للسادات، يمكن أنه بدأ السند بالثقات. مما اتصلت به من ثقات الرواة إلى السادات، يعني أنا أخذ هذه الروايات من ثقات الرواة إلى السادات، مو بالضرورة أن يوثق الجميع، لكن بحسب مين؟ حينما يقول مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات، يعني الذي اتصل. واضح ولا؟ جميع ما في السند يكون ثقة. مما اتصلت به ويمكن مما اتصلت. هنا الكلام في ثلاث جهات: الجهة الأولى في المؤلف، والجهة الثانية في الطريق، والجهة الثالثة في مقام دلالة هذه العبارة. أما بالنسبة إلى المؤلف، السيد اخوي اشكل الاشكالين، قال اولا شخص المؤلف مو معروف، ليه هو هذا ابن المشهدي مو معروف؟ نفس الشخص عنوان الشخص غير معروف. والجهه الثانيه للبحث حال الشخص غير معروف. شيخ الداوري يريد رزقية يبين حال الشخص وبين منه وبين نفس الشخص ويستظهر انه الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي، وهذا اللي استظهر جواد القيوم الأصبهاني محقق الكتاب قال المزار الكبير تأليف الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي. هنا الشيخ الداوري من خلال بعض الإجازات يستخرج المؤلف ويبين كثير من الشهادات الواردة في المشهد وإن لم توثقوا لكن مدحت ومدحا لا يقصر عن التوثيق القراءة ضعيف. هذا كلام كله في الجهة الأولى وهو الوثاقة. يبقى الكلام في الجهة الثانية هنا الإشكال. هذا كتاب المزار ليس لنا طريق صحيح لأن صاحب الوسائل كما ذكرنا في الدرس السابق استخرج روايات الوسائل من مجموعتين، المجموعة الأولى نسخ وصلت إلى الطريق الصحيح ومن 82 كتاب من كتاب بشارة المنتصف، والقسم الثاني المجموعة الثانية لم تصل إلى الطريق الصحيح وهي 96 كتاب منها كتاب المزار، وإنما نقل منها ما نقله الصدوق أو المفيد، وبالتالي لا يمكن الحكم بوثاقة واحتمال جميع كتاب المزار، وإنما نحكم باعتبار خصوص المقاطع التي نقلها الشيخ الطوسي والله لا، وإنما نقول باعتبار خصوص الروايات التي أوردها الشيخ الطوسي أو المفيد أو الصدوق وذكرها صاحب المزار، لأن صاحب المزار متأخر. صاحب المزار تلميذ ابننا تلميذ الطبري الذين هما من تلامذة أبي علي بن الشيخ الطوسي. فإذا ذكر صاحب المزار الكبير رواية ونقلها الطوسي أو الصدوق نقول باعتبار الرواية وإلا فلا. أقرأ هذا المقدار طويل عن خلاصته. قد يقال لتوجيه جميع من وقع في إسناد روايات كتاب المزار استنادا إلى شهادة مؤلفيه في أوله حيث قال فإني قدمت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشايخ وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأذية المختارات وما يدعى به عقيد الصلوات وما ينادى به القديم كعالم الذي بالدعوات في الخلوات وما يلجأ إليه من الأدوية عند المهمات مما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. فإن الجملة الأخيرة تصريح في أن ما يذكره من الزيارات والأذية والأحكام مروي عن الثقات وينتهي إلى السادات عليهم السلام، والتحقيق يقتضى البحث كما تقدم في ثلاث جهات. الأولى الجهة الأولى في المؤلف هو الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي، وقد استشكل السيد الأستاذ قدس سره على هذه الجهة أمرين. السيد القدس استشكل حيث قال لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه. من وين الآن؟ قال فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله، يعني هل هو ممدوح أم غير ممدوح، ثقة أو ليس بثقة، وضع معروف، بل لم يعلم شخصه أصلا من هو هذا، اسمه ما هو غير معلوم. ثبت العجل من نفسه، أول ثبت من هو هذا الشخص ثم ثبت حاله. وإن أصر المحدث النوري على أنه محمد بن جعفر ابن علي بن جعفر المشهدي الحائري فإنما ذكره في وجه ذلك، يعني ما ذكر المحدث النوري لا يورث إلا الظن، ونتكلم إلا سنأتي بوجه المحدث النوري. المحدث النوري أورث ثلاث إجازات، إجازتين موجودة في البحار وإجازة ذكرها المحدث النوري وغير موجودة في البحار. في هذه الإجازة الثالثة تصريح بالإسم بهكذا أبو عبد الله محمد بن جعفر المشهدي الحائري، ففيها تأكيد أن المشهدي هو الحائري وأنه هو أبو عبد الله محمد بن جعفر. وحاصله حاصل ما ذكره السيد الخوي عدم العلم بحال المشهدي، هذا الإشكال الأول، ثم عدم العلم بشخصه، هذا الإشكال الثاني. المفروض أولا يقدم العلم بالشخص ثم العلم بالحال، واضح ولا؟ السيد الخوي ذكر ذلك من باب التأكيد، قال أولا ما نعرف حاله، لكن بل من باب أولى إحنا حتى شخصا ما نعرفه. الشيخ الداوري هذا تلاحظ الرد، والظاهر اندفاع كلا الأمرين، يعني الإشكال على عدم معرفة الحالة وعلى عدم معرفة الشخص وبيان ذلك. أما الأمر الأول وهو العلم بحاله فينبثق بأن الاسم المستقر من مراجعة كتب التراجم أن هذا العنوان ابن المشهدي قد أطلق على ثلاثة أشخاص، يمكن ثلاثة أشخاص، الشخص الثاني والثالث متحد. الأول هو أبو البركات محمد بن إسلام، الشخص الثاني والثالث هو أبو عبد الله محمد بن جعفر، والأقرب أنه ماذا؟ محمد بن جعفر أبو عبد الله، وليس هو أبو البركات محمد بن إسماعيل. واضح أو لا؟ قال أما الأمر الأول وهو العلم بحاله فإنك أو لأن المستفاد من مراجعة كتب التراجم أن هذا العنوان ابن المسجد قد أفلط على ثلاثة أشخاص. الأول ذكره الشيخ منتجب الدين في فهرسه قائلا: السيد أبو البركات محمد بن إسماعيل المسجدي فقيه المحدث ثقة قرأ على الشيخ محي الدين الحسين بن المظفر الحمداني. الثاني ذكره صاحب الوثائق قدس سره في كتابه أنا للأعمل وقال: الشيخ محمد بن جعفر المسجدي كان قابلا محدثا صدوقا له كتب يروي عن شاذان بن جبرائيل القمي، هنا لم يصرح بالكنية بس محمد بن جعفر المسجدي. حتى الحائر ما ذكر المعتبر للثالث، الثالث ما ذكره صاحب الوثائق أيضا في موضع آخر من كتابه وقال: الشيخ محمد بن جعفر الحائري فاضل جليل له كتاب ما اتفق من الأخبار في فضل أئمة الأفعال. لاحظ في الثالث ذكر الحائري، في الثاني ذكر المشهدي. الشيخ الداوري يستظهر الاتحاد، من وين يستظهر الاتحاد؟ من الإجازة التي سنأخذها التي نقلها صاحب المستدرك. واضح الكلام؟ هذا وقد تخيل بعضهم أن هذه العناوين الثلاثة متحدة في شخص واحد، ولكنه بعيد جدا، فإن الأول محمد بن إسماعيل هو أبو البركات، والثاني محمد بن جعفر أبو عبد الله. نعم الذي يظهر من الإجازات كما سيأتي أن الأخيرين متحدات، الثاني اللي هو منه الثاني اللي هو المشهدي، والثالث الحائر واحد. وإن كان صاحب الوسائل ذكرهما في موضع من كتابه، وأحدهما كان بالحائر لقب بالحائر والثاني لقب بالمشهدي. وأما الأمر الثاني وهو العلم بشخصه فقد وجدنا هذا العنوان في ثلاث إجازات، إجازتين في البحار والإجازة الثالثة في المستدرك. الأولى إجازة صاحب الوسائل للفاضل المشهدي، وهذه ما دام صاحب الوسائل هو إجازة الفاضل المشهدي إذا هذا معاصر إلى صاحب الوسائل وتلميذ صاحب الوسائل، هو أجنبي عن بحثنا. فالأمر المشهدي الذي هو تلميذ الطبري ابننا وتلميذ ابننا. الثانية بإجازة صاحب المعالم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، هذا المشهدي الذي هو تلميذ الطبري. الثالثة بإجازة الشيخ حسين بن علي بن حماد بن نجم الدين خضر بن عمان، وقد ذكر المحدث النوري في خاتمة المستدرك. أما المذكورة في الإجازة الأولى فقد جاء بعنوان محمد صابر بن محمد مهدي الأجلي، وهو معاصر للشيخ الحر العاملي وتلميذه، وليس بمراد قضاء، فهو خارج عن محل الكلام. لماذا هو ليس بمراد؟ لأنه متأخر عن صاحب المزام، هو تلميذ الحر العاملي. وأما المذكور في الإجازة الثانية ذكر الشيخ صاحب المعاني، فقد ذكر في عدة موارد منها عن الشيخ السعيد أبي عبد الله محمد بن جعفر المسجدي الحائري جميع كتبه ورواياته، ففي هذا المورد جمع بين المسجدي والحائري، وأن كنيته أبو عبد الله. وفي مورد آخر قال: نجم الدين جعفر بن نما عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المسجدي. إذا الشيخ محمد بن جعفر يروي عن منه؟ نجم الدين جعفر بن نما. وفي مورد ثالث: الشيخ محمد بن جعفر المسجدي عن شاذان بن جبريل. وأما المذكور في الإجازة الثالثة التي نقلها المحدث النوري ولم نعثر عليها في إجازات البحار فقد جاء بها، ومن ذلك ما رواه يعني والده عن الشيخ يعني والد البحار والد صاحب البحار عن الشيخ محمد بن جعفر المسجدي علي بن جعفر عن الشيخ محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المسجدي الحائري، وهي أكثر تفصيلا في منصب المسجدي هذه الإجازة. ليش أكثر تفصيلا؟ قال: محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المسجد الحائري. واضح أو لا؟ مضافا إلى الجنب بين المسجد والحائري. ثم إن الظاهر أن إصرار المحدث النووي على أنه هو صاحب المزار إنما هو من جهة اعتماده على هذه الإجازة. في هذه الإجازة ذكر المسجد وذكر الحائري. واضح هذا الكلام؟ ومن ذلك كله يعلم شخص صاحب المزار ونسبه أنه ابن جعفر لا ابن إسماعيل كما جاء في فهرس منتجب الدين، فإن ذلك من السادة له منه ابن إسماعيل سيد محمد بن إسماعيل أما هذا الشيء ليس من السعادة من العمام. ويكنى بهم البركات. وأما هذا وهذا كنيته أبو عبد الله من العامة، عامة من العوام يعني مو من السادة. نعم المسجدي والحائري متحدان كما في الإجازتين الثانية والثالثة. والحاصل أن ما ذكره السيد الأستاذ من جهة المؤلف غير وارد، فقد علم شخصه وهو أبو عبد الله محمد بن جعفر المسجدي الحائري، وعلم حاله من خلال مثله وذكرنا ما ذكر ابنه. الجهة الثانية هو الطريق إلى الكتاب، والطريق إلى الكتاب ذكرنا أنه مشكل. لماذا مشكل؟ لأن صاحب الوسائل ذكره في الكتب التي لم تصل إليه. لاحظ يا الوسائل، الوسائل جزء 30 صفحة 183، لدمو هذا جزء 30 صفحة 165، الكتاب رقم 83، كتاب المزار لمحمد بن المشهدي. هذا ذكر من الكتب، يقول أن الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا، ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى وغيرهم. فمن ذلك واحد كتاب معاذ عمار رقم 83، كتاب المزار لمحمد بن المشهدي. الوسائل جزء 30 صفحة 165، رقم الكتاب 83. ولذلك المعتبر من كتاب المزار خصوص ما ينقله ويكون قد نقله الشيخ الصدوق أو المفيد أو الطوسي. الجهة الثانية في الطريق إلى الكتاب، ذكر صاحب الوسائل هذا الكتاب وجعله في قسم الكتب التي يروي عنها بالواسطة، أي أنه لم ينصل إليه وإنما يروي عنه بطريق خاص لا يشمله الطريق العام، لأنه خاص بالكتب التي ينقل منها بلا واسطة. هذا القسم الثاني. أما القسم الأول ينقل منها ماذا؟ ينقل منها مباشرة. وتوضيح ذلك أن صاحب الوسائل قد اعتمد في تأليف كتابه الوسائل على قسمين من الكتب كما صرح بذلك في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل، وذكرنا إلى هذا الكلام. واضح أو لا؟ الفائدة الرابعة في الصفحة كام؟ الفائدة الرابعة يا مولانا 20 30 صفحة 153. الأول الكتب التي وصلت إليه ونقل منها بلا واسطة، يعني نقل منها مباشرة، وقال بعد أن ذكر أسماءها فهذه جملة من الكتب المعتمدة التي وصلت إلينا ونقلنا منها في هذا الكتاب. والشيخ معتمد على الطبعة القديمة جزء 20، أنا أنقلها إليك من جزء 30 بصفحة هذه العبارة يا مولانا، هذه العبارة الصين صفحة 153. الثانية الكتب التي لم تصل إليه ونقل منها بالواسطة، وقال وأما الكتب المعتمدة التي نقلنا منها بالواسطة ولم تصل إلينا ولكن نقل منها الصدوق والشيخ والمحقق وابن إدريس والشهيد والعلامة وابن طاووس وعلي بن عيسى وغيره من أصحاب الكتب السابقة فهي كثيرة جدا، ونحن نذكر هنا جملة مما صرحوا باسمه عند النقل منه ونقلنا نحن عنهم. هذه العبارة الصفحة كان هذه العبارة يا مولانا الصيف صفحة 160، اخر صفحة في 160. ويذكر كتاب المزار صفحة 163 صفحة 165 رقم 83، وعد كتاب المزار من القسم الثاني صفحة 165 رقم 83، ولكنه عند بيانه في الفائدة الخامسة للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفيها لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار، أصلا ما ذكر طريقه إلى كتاب المزار، لكن ذكر ابن المشهدي في الطريق إلى الشيخ الطوسي، ولم يذكر طريقه إلى كتاب المزار، لكن بعض الروايات اللي رواها عن الطوسي فيها ابن المشهدي، فنقدر ناخذ بخصوص هذه الروايات التي فيها ابن المشهدي ينقل عن الشيخ، وأعرف إن شاء الله. ولكنه عند بيان الفائدة الخامسة للطرق التي روى بها الكتب المذكورة عن مؤلفها لم يذكر طريقه إلى كتاب المزار. نعم ذكر ابن المسدي في طريقه إلى الشيخ وغيره، فقد يقال إن كتاب المزار من جملة الطريق إلى الشيخ وغيره. وهكذا في إجازة صاحب المعالي والأغا حسين الخونساري وغيرهما، ذكر ابن المسدي في الطريق إلى الشيخ الطوسي، وبناء على هذا فالطريق إلى الكتاب ثابت، غير أن الإشكال من جهة أخرى، وهي أن الكتاب الموجود هل هو نفس كتاب المزار أو غيره، ولا طريق لدينا لمعرفة ذلك، فلا يمكننا الاعتماد على هذا الكتاب. والحاصل أن المستفاد من كلمة صاحب الوسائل وصاحب المعالم والخنصار وصفهم لذكر ابن المسدي في صوتهم أن لهم طريقا إلى رواية الكتاب، وحينئذ فكل ما نقل هؤلاء عن رواية الكتاب فلنا أن نعتمد عليها، وأما الروايات الأخرى الموجودة في الكتاب ولم تنقل عنه فليس لنا طريق إليها، وليس معنى نقلهم على الكتاب أنه وصل إليهم، إذ قد صرف صاحب الوسائل بعدم وصول الكتاب إليه، وإنما نقل عنه بواسطة مزيفه، فوجود الطريق لا يثبت وجود الكتاب. وأما ما نقل من أن نسخة من الكتاب كانت عند العلامة المجلسي، وأن تأريخ كتابتها ينطبق على ما يقال أصل المؤلف، فبعد مراجعة البحار والوقوف على ما ذكر، رأينا أنه لا يجب على محصل فالاعتماد على الكتاب مطلقا لا يخلو من إشكال، والله العالم بالصواب. الجهد الثالثة شهادة المؤلف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. وأبحالة فالاعتماد على الكتاب مطلقا لا يخلو، يعني لا يمكن الاعتماد على كل ما في الكتاب، الاعتماد على خصوص ما ذكره صاحب المزار ونقله الشيخ الصدوق أو الطوسي. الجهة الثالثة شهادة المؤلف يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. Thank you.